توسوس لها في زوجها، أقضي يا ربنا أثر نفس، أقضي يا ربنا أثر نفس، وأزهق يا ربنا نفسا خبيثة، خبيثة مستخبثة، يهودية ونصرانية، ملحدة وكافرة، مسلمة ظالمة، عليك يا ربنا بنفسك، نفس نفس نفس من رجل وامرأة، نفس نفس أصلها من إنس، أصلها من إنس، من قريب وقريبة، من جار وجارة، ومن صديقة ومن رفيقة، من صديقة ورفيقة، أقضي ربنا أثر نفسه، أقضي ربنا أثر نفسه، أقضي ربنا أثر نفسه، عاشقة عاشقة، محبة محبة، عاشقة لها عاشقة لها عاشقة لها، محبة محبة محبة، تريد أن تستأثر بها، تريد أن تستأثر بها، تريدها لوحدها، تريدها لوحدها، تريد تريد زوجها أن يغادرها، أقضي ربنا هذا الأثر العظيم، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقضي ربنا سحر تفريق، أقضي ربنا سحر العذاب والنكال، أقضي ربنا سحر العذاب والنكال، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أقضي ربنا، أقضي ربنا أثر النفس، النفس هذه في جسدها، في جسدها وفي بيتها وفي عملها وبينها وبين زوجها، وجعلت بينها وبين زوجها كالجبال، كالجبال كالجبال الرواسي، كالجبال الشاهقة بينها وبين زوجها، من أثر هذه النفس الخبيثة، من أثر سحر وحسد، ومن أثر عقد، من أثر عقد على قلبها وصدرها وعلى فكرها، وعلى فكرها وعلى فكرها، وعلى فكرها، وفي بطنها معقودة، وفي بطنها معقودة، وفي بطنها معقودة، وفي رحمها موثقة، وفي رحمها موثقة، وفي ظهرها مثبتة، وفي ظهرها مثبتة، وفي ظهرها مثبتة، وفي ظهرها مغروزة، وفي ظهرها مغروزة، موثقة مربوطة، محكمة محكمة، مخدومة ومحروسة، ومحروزة بينها وبين زوجها وعليها، وعلى زوجها وفيها، وفي زوجها وعلى أولادها وبيتها، وعلى أولادها وبيتها، وعلى حظها ونصيبها، أقضي يا ربنا سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، أقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا، بينها وبين زوجها، يريدون الكره بدل الحب، يريدون الفرقة بدل العشق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أقضي يا رب السحر يتجدد، يتجدد على التفريق، يتجدد على التفريق بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، أقضي يا رب السحر عظيما، يعزلها عن الناس، يعزلها عن الناس، ويجعل فيها عصبية شديدة ونرفزة، ويحرق جسدها، ويحرق قلبها، ويحرق قلبها، ويغلبها ويقهرها، ويغلبها ويقهرها، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أقضي ربنا ما على التفكير، أقضي ربنا ما على التفكير، أقضي ربنا ما على الوسوسة، فوسوس لهم الشيطان، فوسوس لهم الشيطان، فوسوس لهم الشيطان، أقضي ربنا ما سبب الوسوسة، أقضي ربنا ما سبب الوسوسة، أقضي ربنا ما سبب البغضة الشديدة، والعقد بينها وبين زوجها، والعقد المكدها، والعقد المفرقة، والعقد المبغضة، المبغضة، المبغضة بين زوجها. بينها بين زوجها وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بينها بين زوجها، ألف بينها بين زوجها، وأصل سحرا عظيما يا ربنا، يصرف التأليف، يصرف المحبة والوئام بينها بين زوجها، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهر يا ربنا فكرها مع زوجها، طهر يا ربنا قلبها لزوجها، طهر يا ربنا صدرها لزوجها، طهر يا ربنا جسدها لزوجها، طهر يا ربنا فكرها لزوجها، طهر يا ربنا حياتها لزوجها، طهر يا ربنا حياتها لزوجها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا جسدها وروحها وعقلها يا ربنا، ونفسيتها ودمها وعظامها ومفاصلها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم والحسد، ومن العيون اللامة والحقد، ومن العيون اللامة والحقد يا ربنا، ومن الأنفس والعقد، ومن الأنفس والعقد، ومن الأنفس والعقد، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا،

إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، قادر، قادر، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ألف بينها وبين زوجها، واحجر من العقدان على التفريق، واحجر من العقدان على الطلاق، على الطلاق والشقاق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، واحجر من العقدان قوية قوية قوية، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. فصل يا رب العالمين بينها وبين زوجها، فصل يا رب العالمين عليها وعلى زوجها، فصل يا رب العالمين فيها وفي زوجها، فصل يا رب العالمين من فوقه، فصل يا رب العالمين من تحته، فصل يا رب العالمين يتجدد، فصل يا رب العالمين يتجدد، فصل يا رب العالمين يتنقل، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. أطلب يا رب أن حولك وقوتك، أطلب يا رب حسدا عليها وفيها، أطلب يا رب حسدا بينها وبين زوجها، وسيحا عظيما بينها وبين زوجها، أطلب يا رب سيحا عظيما بينها وبين زوجها، أطلب يا رب سيحا يحرق بطنها، يحرق بطنها، يحرق أحشاءها، يحرق بطنها، يحرق بطنها، يا الله يا الله يا الله، أحلها يا رب أحلها، أحلها يا رب أحلها هذه العقد، عقد قوية عظيمة مربوطة مخدومة ومحروسة، أحلها يا ربنا، أحلها يا ربنا، فكها، فكها من بطنها، فكها من أحشائها، فكها يا ربنا من نياط قلبها، فكها يا ربنا من قلبها. يا رب من كبدها يا الله من ظهرها من ظهرها من ظهرها فرموطة في الظهر فرموطة في الظهر عليها جن ظالم عليها ملك من ملوك الجن عليها ملك من ملوك الجن وسلطان من سلاطين الجن يا الله عليها فرعون فرعون فرعون ظالم ظالم فرعينة الجن يا الله حللها فكها حللها فكها حللها فكها حللها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل اطلي فيه اطلي فيه اطلي فيه جعلها يا ربنا تعبد السحر كله يا الله واخرجوا يا ربنا من الارض واخرجوا يا ربنا من الارض واخرجوا يا ربنا من الارض اخرجوا يا ربنا السحر من الارض اطلي يا ربنا احرقه احرق يا ربنا كل سحر احرق يا ربنا سحرا فيها وفي غيرها لها يا الله احرق يا ربنا سحرا في الارض لها في الارض لها فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون أطل يا رب العالمين في جسدها وفي الأرض لها ومن فوقها وفي الأرض لها ومن فوقها أطل يا رب العالمين من حولها من حولها من حولها من حولها من إنس الوجال من إنس الوجال يجددونه يجددونه ينقلونه ينقلونه يعظمونه يعظمونه أطل يا رب العالمين يربطونه أطل يا رب العالمين ينفذونه أطل يا رب العالمين ينفذونه ينفذونه ينفذونه ينفذونه وسعر الصلاة والشعوذة وسعر استعارة بالجن وسعر استعارة بالجن أطل يا رب السحر العظيمة أطل يا رب السحر العظيمة أطل يا رب السحر العظيم أطل يا رب السحر العظيم أطل يا رب السحر العظيم أطل يا رب السحر تعدى أطل يا رب السحر تعدى تعدى أطل يا رب السحر تعدى تعدى إلى زوجها أثر على زوجها أثر على تفكير زوجها أثر على حياة زوجها أثر على زوجها أثر على زوجها أثر على أولادها أولادها أولادها أولادها أولادها أولادها أولادها أطل يا رب السحر وحسد وأثر عيون عيون عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى حياتها عليها وعلى حياتها عليها وعلى أولادها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا رب السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا عيونا أخرج يا ربنا فرع عين عين عين عقدها أخرج يا رب العقد احللها فكها احللها فكها أحلها يا ربنا وأخرجها من قلبها وصدرها وأحشائها ومن ظهرها مربوطة في الظهر مربوطة في الرأس وعلى دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا بينها وبين زوجها وعليها وعلى أولادها وفيها وفي أولادها وعلى عملها وعلى المال وعلى رزقها فكها فكها فكها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها مربوطة معقودة فكها يا ربنا مربوطة بالظهر بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات مربوطة معقودة بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالعضلات بالعضلات بالعضلات بالغدد بالغدد